أنا أشفع على مرتي على حدود السواق الذي عند الطبيب الأول عند الناس. فحديثي يوم التعرض في مشروعية من جماعة الصلاة الناشرة ومشروعية جماعة الصلاة. نعم. وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. لا. خارجة ابن حذافة رضي الله تعالى عنه قرشي العدن، يقال كان أحد الثلاثة الذين يعدل أحدهم بألف مقاتل، وإنما طلب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من عمر رضي الله عنه أن يمده، أمده بثلاثة، منهم حذافة خارجة بن حذافة والزبير بن العوام والصحابي آخر، فقال له: قد مددته بثلاثة آلاف، كل واحد بيعادل ألف، القوة والكراءة والشجاعة والقتال. وخارج هذا قتله الخوارج عندما تمروا على قتل علي وعمر بن العاص ومعاوية رضي الله تعالى عنهم الثلاثة سنة 40 من الهجرة، وقتل علي رضي الله تعالى عنه بهذه المؤامرة، وجرح معاوية رضي الله عنه، وأما عمرو بن العاص فقد نجا لأنه كان في تلك الصلاة التي تمر فيها كان يصلي خارج هذا ابن حذافة، فقتلوا خارج ابن حذافة هذا، وعليه المثل: أردت عمرا وأراد الله خارجا، يعني الخوارج أراد قتل عمرو بن العاص لكن لم يكتب له القتل في ذلك، وقتلوا خارج ابن حذافة هذا، ظنوه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير، خير أفضل، خير لكم من حمر النعم. حمر جمع أحمر، والنعم هي بهيمة الأنعام تطلق على الإبل، وحمر النعم الإبل، وهي أنفس أموال العرب. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر. قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وفيه بيان فضل الوتر وبيان وقت صلاة الوتر، ولذلك وقت صلاة الوتر يكون بعد صلاة العشاء صحيحة، ويكون بعد مغيب الشفق، ثم يستمر وقته الاختياري إلى طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر انتهى الوقت شنو؟ الاختياري. وإذا الإنسان فاته ذلك النوم أو غيره فإنه يقضي الوتر قبل الرقيبة وقبل طلوع قبل صلاة الصبح إذا كان هنالك شنو؟ هنالك وقت. فالحديث فيه بيان الوقت الاختياري لصلاة الوتر. والوتر يعبر عنه عن يعبر به عن صلاة الليل، ليس المقصود الركعة الواحدة، لو المقصود الوتر وقبله من الشفع ركعتين أو أربعة أو ستة. قال: وروى أحمد بن محمد بن حنبل في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن حصل هنالك اختلاف بين العلماء، ما المقصود بجده؟ هل هذا الجد الهاء في جده هذه ترجع إلى عمرو أم ترجع إلى شعيب؟ فإن رجعت إلى عمرو فجده هو محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وهذا تابع ليس شنو شعيب، وإن رجع الضمير في شعيب فيكون جده هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، ولذلك اختلفوا في هذا الإسناد. منهم من جعله من أصح الأسانيد، ومنهم من قال هو صحيح، ومنهم من قال فيه انقطاع، لكن الصحيح أنه شنو متصل، وأن المراد بالضمير في جده يرجع إلى شعيب، لأنه عندنا في اللغة العربية الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو شنو؟ شعيب. قالوا وشعيب تربى في حجر عبد الله بن عمرو العاص، لأن أباه محمد توفي وترك شعيب هذا صغيرا، فتربى في حجر جده عبد الله بن عمرو العاص، ولذلك التقى به وتعلم منه وأخذ منه شنو؟ الأحاديث. فيكون عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون هذا الإسناد صحيح ولا إشكال فيه إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين، وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. نعم. وعن عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي تابعي وأبوه صحابي جليل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق. قلنا حق ليس مقصود واجب حد لازم، إنما المقصود بها يعني مشروع وصحيح وثابت كونه سنة. فمن لم يوتر فليس منا، أي ليس على طريقته، ده من تساهل في الوتر مع الإقرار، أما من أنكره فليس منا، بمعنى ليس بشنو؟ بمسلم. وهذا التأويل في كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من فعل كذا، وليس منا من فعل كذا. فيقول إذا ترك الشيء تكاسلا فليس منا، بمعنى ليس على طريقتنا وليس على سنتنا، ليس منا على السنة الكمال والتمام والإحسان في العبادة. أو يكون على المعنى الآخر بمعنى الحد والإنكار، فليس منا بمعنى ليس بشنو، ليس بمسلم، وهكذا. فالحديث من أدلة من قال إن الوتر واجب، لكنه حديث ضعيف كما مر معنا، ولا حديث الأخرى الصحيحة تبين أن الوتر سنة وليس بواجب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن روي عنها 13 أيضا هي نفسها، فصح عنها أنها 11، وصح عنها أنها 13، ورواية 13 تؤيدها رواية ابن عباس رضي الله تعالى عندما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميمون فصلى 13، وتؤيدها أيضا رواية زيد بن خالد الجهني قال: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فقام وصلى 13 ركعة. فهكذا إما أن تكون يعني يكون هذا أحيانا يصلي 11 وأحيانا يصلي 13 هكذا. ومنهم من قال إن 13 المقصود بها ركعتي افتتاح قيام الليل، لأنه جاء في حديث زيد بن خالد صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين صار عدد، وهكذا. ولا في غيري على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. نهت عن السؤال هنا لأنها ليس المقصود هنا نهي عن السؤال، إنما المقصود أنها لا تستطيع أن تصف حسنهن وطولهن، ففيه مبالغة في بيان أنها كانت في غاية الحسن وكانت في غاية الطول. صلي أربعا، وقلنا أربعا هذه المقصود بها ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك يستريح. ولذلك جمعتها كلها شوف أربع، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة ركعتين يسلم ثم يصلي ركعات الوتر. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ راحة بعد الأربعة ثم بعد الثمانية، وأحيانا ينام بعد الثمانية قبل أن يوتر. والمتقرن عائشة أن النوم الثقيل ينقض شنو؟ ينقض الوضوء كما هو مذهب الفقهاء. فلذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ يعني صلى ثمان ركعات ونام صلى الله عليه وسلم ولم يصلي الثلاث، فسألت: أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن النوم الثقيل ليس بناقض الوضوء عنده، لأن قلبه صاحي وقلبه شنو؟ لا ينام، إنما فقط النوم في عينيه صلى الله عليه وسلم. فالحديث كما ترون فيه بيان عدد ركعات قيام رمضان، وفيه أيضا بيان عدد ركعات قيام الليل مطلقا، وأنه 11 شنو ركعة، وتكون ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدتين ويركع ركعتي الفجر، فتلك 3. دي رواية أنها حسبت ركعتي الفجر فصارت 3. وفي رواية أخرى أنها بركعتي الفجر صارت 15 ركعة 13، وهكذا. فعلى كل الروايات عن عائشة في صلاة الليل مختلفة، حتى بعضهم قال حديث عائشة مختلف في بيان قيام الليل، لكن الصحيح أنها ذكرت أحواله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يصلي هكذا يعني كان يصلي هكذا. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نعم. وهذا من روايات عائشة، ومن الروايات عن عائشة اختلف، مرة 11 ومرة 13 وهكذا، إما لبيان الأحوال أو في الاختلاف العدد، مرة تعد ركعتي الافتتاح، مرة ما تعدها، مرة تعود ركعتي الفجر معها، مرة ما تعدها، ومرة تعد ركعتي العشاء بعد العشاء، فتصير بدل 15 17. فهذه الروايات كلها تدل على أن قيام الليل ليس محدد بحد محدد معين، كما جاء في حديث صلاة الليل مثنى مثنى. ولذلك السلف كانوا يصلون في الليل كثيرا، يصلون كثيرا ويطيلون في القيام. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر. وتره إلى السحر، متفق عليهما. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه بيان وقت الوتر، وهنا بيانه بالسنة الفعلية، السنة الفعلية أن صلى الله عليه وسلم كان يوتر من الليل كله. فانتهى وتره إلى السحر، السحر هو السدس الأخير من الليل، السحر هو السدس الأخير من الليل الذي يكون فيه الأذان الأول لصلاة الفجر. نعم. ففيه بيان الوقت الاختياري لصلاة الفجر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وارضاه، شهد له ابو هريره بكثرة الاحاديث. قال ابو هريره: لم يكن احد من اصحاب رسول الله اكثر مني حديثا الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فانه كان يكتب ولا اكتب، اذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك القيام الليل. فالحديث فيه الترغيب في قيام الليل، وكذلك فيه كراهية أن الإنسان يعني يستمر في عبادة ثم يترك هذه العبادة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حب العمل إليه أدومه، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها. فالحديث فيه يعني استحباب المداومة على صلاة الليل، خاصة لمن بدأ قيام الليل واشتغل بقيام الليل يكره له ترك ذلك، وفيه ترغيب في قيام الليل. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. نعم. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. الحديث من أدلة القائلين بوجوب الوتر، لكن الحديث الأخرى تبين أنه شنو سنة، لأنه أوتروا فعل أمر أصف الأمر للوجوب، لكن صرف الحديث الأخرى. يا أهل القرآن، منهم من قال هذا النداء خاص بحفظة القرآن، وأن حفظ القرآن لا ينبغي له أن ينام الليل، بل عليه أن يقوم الليل، ويعبر عن قيام الليل بالوتر. وذلك أن قيام الليل يساعد على حفظ القرآن ومراجعة حفظ القرآن. ومنهم من قال المراد بأهل القرآن هم جميع المسلمين، وهم أهل القرآن. يا أهل، فإن الله وتر يحب الوتر، الوتر ضد الشفع، ففيه الترغيب في صلاة الوتر، وبيان كونه موافق لصفة الله تعالى، ولكونه سبحانه وتعالى يحب الوتر، ففيه الترغيب في صلاة الوتر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. نعم. الحديث واضح أن الإنسان يجعل صلاته في الليل آخرها وتر، فاستحباب جعل الوتر وآخر صلاة الليل. وأحوال الناس تختلف، منهم من يوتر في أول الليل كما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا أوى إلى فراشه أوتر، ومنهم من يؤخر قيام الليل ويكون تهجد يعني بعد ما ينام ثم يستيقظ. فهذا الذي يستيقظ في آخر الليل إذا صلى في أول الليل فإنه لا يوتر، بل يؤخر شنو الوتر. ومن أوتر في أول الليل فإنه لا يوتر مرة أخرى، بل يصلي ركعتين ركعتين. فالحديث فيه استحباب جعل الوتر في آخر شنو في آخر الصلاة في الليل. نعم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. نعم. طلق بن علي اليمامي السحيمي صحابي مشهور، وفدى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني في المسجد، يعني من أوائل الوافدين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. الأصل أن يقول لا وترين في ليلة، لأنه لا نافل الجنس تعمل عمل إن وأخواتها. لكن هذا الحديث جاء على لغة من يلزم المسنى الألف في جميع الأحوال، فتقول: جاء رجلان ورأيت رجلان ومررت برجلان. دي لغة من لغات العرب، بتلزم المثنى الألف في جميع الأحوال وتجعله كالمقصور تماما، مثل ما تقول: جاء مصطفى ورأيت مصطفى ومررت بشنو بمصطفى بالألف، يلزمه الألف. فهنالك لغة من العرب بتلزم المثنى الألف دائما، خلاف لغة الجمهور. الجمهور في حالة الرفع يكون بالألف، تقول: جاء رجلان. في حالة النصب بالياء، رأيت رجلين، والجر بالياء، مررت برجلين. ولذلك هذا الحديث يعني ليس خطأ، إنما هو شنو جاء على لغة من يلزم المثنى الألف في جميع شنو في جميع أحوال، لا وتران في ليلة. معنى ذلك أنه لا يجرى الإنسان أن يصلي الوتر مرتين، إذا صلى في أول الليل أو ترسم استيقظ بعد ذلك صلى ركعتين ركعتين ركعتين ولا يوتر مرة أخرى، هكذا لا وتران في ليلة. وذلك لأن إذا صلى وترين صار شنو؟ شف، وهو شنو؟ وتر، فيخالف شنو؟ أصل الوتر الذي هو عبارة شنو؟ ركعة واحدة. فالحديث فيه بيان كراهية الوتر مرتين، وأن الوتر يكون شنو؟ مرة واحدة، ومن أوتر في أول الليل ثم استيقظ بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. نعم. أثابكم الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحو عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كل سورة في ركعة، وفي الآخرة قل هو الله أحد والمعوذتين. أبي بن كعب بن قيس صحابي جليل، وهو من جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه النبي وأقرأهم، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأبو المنذر. قال كان صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، في بيان صفة القراءة في الوتر، صفة القراءة في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى هذه السورة، وقل يا أيها الكافر، سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى والكافرون في الركعة الثانية، وقل هو الله واحد في الركعة الثالثة، لأن الوتر ثلاثة، إما أن يفصل بينهما بسلام وهذا على مقتضى حديث ابن عمر وهو الصحيح وهو السنة، أو يجمعها كلها كما في هذا الحديث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن، فهذا فيه جواز جمع ركعات الوتر الثلاثة كلها في تسليم شنو؟ واحد، جاهز هذا لهذا الحديث. لكن الحديث الصحيحة حديث ابن عمر وغيره فيه بيان أن الأفضل أن يسلم من الركعتين ثم بعد ذلك يوتر بشنو؟ بركعة. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنه، وفيه كل سورة في ركعة، سورة الأولى فاتحة والأعلى، سورة الثانية فاتحة والكافرون، وفي الأخيرة الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين. فالحديث كما ترون فيه بيان ما يقرأ في شنو؟ في الشفع والوتر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. نعم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، وهو واحد المكثرين بالرواية الحديث من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتر، أمر من الإيتار، قبل أن تصبح. هذا الحديث دل به أيضا على وجوب الوتر، لكن الأمر هنا منصب على الوقت ليس منصب على أصل شنو الوتر، ولذلك قال قبل أن تصبح، وهذا يفيد أن آخر وقت الوتر الاختياري هو طلوع شنو يا جماعة؟ طلوع الفجر، وهو المعبر عنه هنا بشنو؟ في الإصباح، معبر عنه بالراوس. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، أي أداء، فلا وتر له أداء، لكن يشرع له أن يوتر قضاء، يشرع له أن يوتر شنو؟ قضاء، يقضي الوتر، فالوتر يقضى من طلوع الفجر إلى صلاة شنو؟ الصبح. فالحديث فيه بيان الوقت الاختياري لنهاية الوقت الاختياري لصلاة الوتر، وأنه ينتهي بطلوع شنو؟ الفجر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. وعنه عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح. قلنا يصلي هنا شنو؟ قضاء. وهذا الحديث لا يتعارض مع الحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله قال شنو؟ فلا وتر له، المقصود بالنفي هنا لا وتر له أداء، وهنا فليصلي أي فليصلي شنو قضاء، ولا منافع بين نفي الأداء وإثبات شنو القضاء إذا أصبح أو ذكر رواه الخمسة إلا النسائي. ففيه مشروعية قضاء الوتر بعد طلوع الشمس يا جماعة الفجر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. نعم. وعن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر، خاف عن الظن، أي ظن أنه لا يقوم في آخر الليل، فليوتر أوله، فليوتر أوله حتى يحافظ على شنو على الوتر. ومن طمع أي رجع أن يقوم آخره أي آخر الليل فليوتر آخر الليل، كما مر معنا في الحديث: اجعلوا صلاتكم آخر الليل شنو وتر، فإن صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها الملائكة، وذلك أفضل. ففيه بيان أن تأخير الوتر في آخر الليل أفضل وأكثر، وفي ترغيب في شنو في قيام الليل، وفي ترغيب في التهجد، وفي ترغيب في تأخير الوتر إلى آخر شنو الليل، وفي مشروعية الإيتار في أول الليل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا طلع الفجر أي الفجر الصادق فقد ذهب كل صلاة الليل، لأن بطلوع الفجر ينتهي الليل وندخل في شنو في النهار. والوتر لأن الوتر بالليل وتر صلاة ليلية وليس صلاة نهارية، فإذا طلع الفجر فقد انتهى أيضا صلاة الوتر. فأوتروا قبل طلوع الفجر، فالحديث هذا كالذي قبله يبين نهاية وقت صلاة الوتر الذي هو أداء وليس شنو قضاء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجي من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. رواه. هذه الرواية مخالفة للروايات التي بعدها، لكن حملت على أنها إنما هذا ليس عن الرؤية إنما عن العلم، يعني علمت ذلك من الصحابة آخر، وفي حديث ابن عمر ليس في حديث وآخر يعني عن أمهات المؤمنين وغيره، لأن هذه الرواية صريحة في معارضة الروايات الأخرى، فمحمولة على هذا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، محمولة على أن هذه الرواية إنما هي من باب العلم وليس من باب الأرض. ولو عنها أنها سئلت: هل كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. فتحمل هذه أيضا، هذا أيضا من التأويلات. قالوا الرواية الأولى محمولة على مجيئه من شنو بسبب، محمولة على السبب اللي هو أن يأتي من السفر. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. قالوا هنا المقصود بها من غير شنو السبب، أنه لم يكن يصليها من غير شنو من غير سبب قط. وإني لو سبحها، وسبحة الضحى نافلة الضحى. فهكذا هذه الحديث في ظاهرها شنو التعارض، لكن حملت على هذا المعنى أن النفي على عدم شنو الأرض يمار، لكن علمت ولذلك روت عنه كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء. ويمكن أن تحمل على أن النفي بلا سبب، والإثبات بشنو؟ بسبب، وهو المجيء من السفر. وعلى كل الحديث بيفيد مشروعية صلاة الطهر وأنها سنة. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. نعم، زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين، جمع أواب، والأواب الرجاع الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، حين ترمض الفصال. ترمض من الرمضاء، والرمضاء هي التراب الحار بسبب أشعة الشمس، زي يسمى رمضان. والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة. ولد الناقة يسمى شنو؟ فصيل الحوال. ولذلك كان أبو جهل عليه لعنة الله ما يقول لأبي بكر يا أبا بكر، بل يقول له يا أبا فصيل، لأن البكر هو شنو؟ الفصيل. البكر هو ولد الناقة، والفصيل هو ولد شنو؟ الناقة. فالحديث كما ترون فيه مشروعية صلاة الضحى، وفيه بيان أن وقتها المستحب في آخر شنو؟ آخر وقت الضحى، لأن إذا رمضت الفصال فهذا في نهاية شنو؟ الضحى، وليس في بداية الضحى، ومن بعد ذلك تزول شنو؟ الشمس. ففيه استحباب تأخير صلاة الضحى في آخر وقت شنو؟ الضحى. نعم. أثابكم الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. نعم، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم أبي حمزة أنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، أي بيت في. رواه الترمذي واستغرب، استغربه وقال: غريب. والغريب هو ما ينفرد بروايته شو؟ راوي واحد. يقول: غريب ما روى راوي فقط، ومرسل منه الصحابي سقط، وهو الغريب ما روى راوي فقط. فالحديث بيفيد أو بيان أن أكثر صلاة الضحى 12 ركعة، وأقلها ركعتان، ومنهم من قال أوسطها 4 وأكثرها 8 ركعات، كما جاء في حديث أم هاني رضي الله تعالى عنه في الصحيح. على كل، فالحديث يرغب إذا صح طبعا، أن الترمذي استغرب، ولعله لم يحكم له بصحة. فالإكثار من النوافل عموما مرغب شنو فيه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان. هذا يخالف قولها: ما رأيته صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى قط، إلا أن يحمل على أنه كان جاء نشر سفر، فيحمل على هذا المعنى. هو فيه بيان الإكثار من الركعات في صلاة الضحى، وهي 8 ركعات، على ما قال بعض العلماء أقلها 2 وأوسطها 4 وأكثرها 8 ركعات. نعم، بهذا نكون فرغنا من صلاة التطوع، صلاة الرواتب والنافلة وقيام الليل والوتر، وكلها يشملها اسم شنو؟ التطوع. نعم، بعض صلاة الجماعة والإمام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. نعم، صلاة الجماعة أي صفتها ومشروعيتها وفضلها، وصلاة الجماعة تكون بإثنين فصائل، والإمامة أي والإمامة، باب الإمامة. عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فذ المفذ، 27 درجة، متفق عليه. فالحديث فيه بيان فضل صلاة الجماعة والترغيب في صلاة الجماعة. ولهما عن أبي هريرة ب25 جزءا. منهم من قال المراد بالجزء والدرجة الصلاة، يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 صلاة. ومنهم من قال الجزء أكبر من الدرجة والدرجة أقل من الجزء، لذلك كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة ب27 درجة. ولما جاء إلى الجزء قال شنو؟ 25 جزءا. وكذا البخاري عن أبي سعيد وقال درجة. ومنهم من حمل الدرجة والجزء على شنو؟ على الصلاة، يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 صلاة. واضح؟ ومنهم من قال فعل هذا فيكون يعني العدد لا مفهوم له، اللي هي 25 لا مفهوم له، لأنه في الرواية الأخرى قال 27 درجة. فالحديث فيه ترغيب في صلاة الجماعة وبيان فضل صلاة الجماعة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، حلف، هذا قسم، والحلف هو تأكيد الكلام باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. والذي نفسي بيده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بهذه الكلمات كثيرا. والذي نفسي بيده، أي والذي نفسه بيده الله سبحانه وتعالى. لقد هممت، الهم العز، أن آمر بحطب فيحتطب. يحتطب يجمع، احتطب الحطب جمعه وأتب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن، يؤذن لا هي الأذان التأذين، ثم آمر رجلا فيؤم الناس أي يكون لهم إماما، ثم أخالف إلى رجال، خالف أي أترك هذا الفعل وأذهب إلى هؤلاء الرجال، هذه المخالفة، أو قالوا أخالف أي يتم من خلفه وهم لا يدرون، إلى رجال لا يشهدون الصلاة، شهد الصلاة حضرة، فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا الحديث استدل به من قال بوجوب صلاة الجماعة وهم الحنابلة، والجمهور على أنها سنة، الجمهور على أنها سنة مؤكدة. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سنة، العرق قال هو العظم الذي فيه بقية لحم، فيه لحم قليل هذا، أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين، المرماتان مسنة مرمات، وهي ما بين ظلف الشاه من اللحم، يعني لحم قليل، حسنتين لشهد العشاء. وهذا في بيان خسة هؤلاء المنافقين، لأن هذا الحديث وارد في شنو؟ في المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة شنو؟ الجماعة، خاصة صلاتي الصبح وصلاة شنو؟ العشاء، صلاة الصبح وصلاة العشاء كان المنافقون يداومون على تركهم، وذلك لأن المنافقين أصلا ما يصلون لله، إنما يصلون ليراهم الناس، وفي الظلام لا يراهم أحد، فانتفت الدواعي، انتفت شنو؟ الدواعي. وكذلك صلاة الليل فيها النوم، صلاة الصبح فيها النوم، فكسرت هذه الأشياء جعلتهم شنو؟ يتخلفون عن صلاتي الصبح وصلاة العشاء. فالحديث فيه تأكيد على صلاة شنو؟ الجماعة. وقلنا استدل به من قال بوجوب صلاة الجماعة، ومنهم من حمل هذا على المنافقين، وفي رواية على صلاة الجمعة، في روايات أن هذه الصلاة صلاة الجمعة. لا. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. نعم. وعنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والسبب في ذلك أنهم لا يصلون إخلاصا لله سبحانه وتعالى، وإنما يصلون ليراهم الناس. فإذا كان الناس ما يرونهم لصلاتهم، وكذلك دواعي التخلف من النوم وكذلك هكذا، فهذه الأمور تجعلهم يتساقلون ولا يأتون إلى هاتين الصلاة. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعلمون ما فيهما من الأجر والفضل والثواب لأتوهما ولو حبوا. الحبو هو مشي الطفل على كفيه وركبتيه، وقيل مشيه وزحفه على مقعدته، كل هذا يسمى حبو. فالحديث فيه الترخيص والتأكيد في صلاة الصبح وصلاة العشاء، وفيه أن التخلف عن صلاتي العشاء والصبح من علامات المنافقين. نعم. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، هو عبد الله بن أم مكتوم، فسروا هذا الإبهام بعبد الله بن أم مكتوم، رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني. القائد هو الذي يأخذ بيد الأعمى ويذهب به حيث أراد. فرخص له، أي أجاز له التخلف عن صلاة الجماعة لهذا العذر، وهو كونه أعمى ولا يجد قائد. فلما ولى صرف دعاه فقال: هل تسمع النداء في الصلاة؟ هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. وهذا يدل على أن بيته قريب من شنو؟ قريب من المسجد. فإذا كان بيته قريب من المسجد والطريق يعني واضح وما فيه إشكال، فلذلك قال له صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الصحابي: نعم. قال: فأجب، أي تعال واحضر صلاة الجماعة. والحديث من الأدلة، أدلة من ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة، لكن الإشكال في أن صلاة الجماعة لها أعذار، لها أعذار للتخلف عنها، منها المرض، هذا إنسان مريض له عذر في أن يتخلف. كذلك إذا كان شنو أعمى، هذا عذر من الأعذار التي شنو يتخلف. ولذلك الجمهور حملوا هذا على أنه حادثة عين، يعني خاصة بهذا شنو الشخص، لكونه قريب ولكونه يسمع النداء وهكذا. والحنابلة طبعا ومن وافقهم استدلوا به على وجوب صلاة الجماعة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. نعم. ابن عباس، أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد فقهاء الصحابة والمكثرين برواية الحديث، أن صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له. المقصود هنا لا صلاة له على جهة الكمال، لأن صلاة الجماعة باتفاق هي ليس من شروط صحة الصلاة، إنما هي واجبة لكنها ليس شرطا من شروط الصلاة. فلا صلاة له إلا من عذر. فالحديث فيه بيان أن يمكن للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة بسبب عذر من الأعذار، المرض أو نحو ذلك. رواه ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه والدارقطني أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني وابن حبان والحاكم ويسندوها على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه أي كونه موقوف على ابن عباس من قوله، فهذا التردد في رفع الحديث ووقفه أيضا بيكون من الأشياء التي حملت الجمهور على عدم الأخذ بشنو بظاهره. نعم. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا أن تصليا معنا. قالا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم. الحديث التي مرت هي في بيان فضل صلاة الجماعة وحكم شنو صلاة الجماعة. هنا هذا الحديث حديث يزيد بن الأسود أبو جابر رضي الله تعالى عنه العامري السوائي أنه صلى مع صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهم. فرائص جمع فريصة، هي ما بين الجنب والكتف، هذا ما بين الجنب والكتف يسمى فريصة، وارتعادهما كناية عن شنو عن الخوف، وذلك هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا. رحال جمع رحل، وهو كناية عن شنو المنزل وكناية عن البيت. صلينا في رحالنا، أو يكون هذا في سفر، والرحل هو بالنسبة للبعير كالسرج، قال له شنو رحل. فإما أن يكون في رحالنا كناية عن البيت والمنزل هذا في الحضر، أو يكون في حالة سفر. قال فلا تفعل، يعني جلوس هكذا بدون صلاة لا تفعل هذا. إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم شر نافلة. فهذا الحديث يشير أن الإنسان إذا صلى في بيته أو في رحله ثم حضر صلاة الجماعة يستحب له شنو أن يصلي معهم وإن كان قد صلى، وتكون صلاته الفريضة الأولى، وهذه تعتبر له شنو نافلة، تعتبر له نافلة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به ليقتدى به وليتابع، فإذا كبر فكبروا، كبر تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال، ولا تكبروا حتى يكبر. وهذه واضحة، أن يكبر يقول الله أكبر وينتهي شنو التكبير ثم هم يكبر. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. المقصود هنا ليس أنه ركع وكمل شنو الركوع، إنما المراد شرع في الركوع وبدأ في شنو في الركوع، وذلك حتى يدرك وهو شنو راكع، وليس المقصود أنه يركع وينتهي من الركوع ثم بعد ذلك شنو يركع. ولا تركعوا حتى يركع يشرع في الركوع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجد، ولا تسجدوا حتى يسجد، أي يشرح في شنو؟ السجود. وإذا صلى قائما فصلوا شنو؟ قياما. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظ الصحيح. فالحديث يفيد وجوب متابعة الإمام، والمأموم مع الإمام له أربع حالات: مسابقة والمساواة والمتابعة والتخلف. الواجب عليه هو المتابعة، أن يتابع له. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فهذا قال منسوخ، لأن آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالس وصلى الناس خلفه شنو؟ قياما. في مرضه صلى الله عليه وسلم جاء، ولعل هذا الحديث يأتي، جاء فوجد أبو بكر يصلي، فأراد أبو بكر أن يتأخر فقال له قم كما أنت، خليك في مكانك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قالوا هذا ناسخ للأمر بجلوس المأموم إذا صلى الإمام جالسا. ليه؟ لأنه كما قال ابن شهاب كانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، هذا شنو؟ منسوخ. وأنه لا يقعد إلا صاحب العسر، الإنسان الذي هو معذور أصلا هذا يقعد، أما الذي استطيع القيام فيجب عليه أن يصلي شنو؟ قاعدا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. نعم. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سعيد صلى الله عليه وسلم رأى هنا أبصر، ورأى تأتي بمعنى علم، هنا أبصر في أصحابه تأخرا، أي بعدا بعدا في الصفوف، صفوف متباعدة. فقال تقدموا إلى قربوا من الإمام، فأتموا بالصف الأول، يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتابعه، لأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وليأتم بكم من بعده، كل صف يأتم بالصف الذي شنو بعده، يعني يحاكيه ويتابع معه صلاة الإمام، لأنه لا يرى شنو الإمام. فالحديث فيه التقارب في الصفوف، تقارب في شنو؟ في الصفوف، وكذلك يعني عدم التأخر والابتعاد عن الإمام، وفيه اهتمام كل صف بالصف الذي شنو قبله. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث. وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. زيد بن ثابت صحابي جليل ومن كتاب الوحي، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خصص، قال وأفرضهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قال احتجر، اتخذ حجرة، احتجر حجرة مخصفة من الخصف وهو الحصير، أي من الحصير، فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وصلوا معه، وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث. وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالحديث فيه مشروعية الجماعة في النافلة، وفيه أيضا أن صلاة النافلة أفضل ما تكون في شنو؟ في البيت، لأن أبعد عن الرياء وأبعد عن شنو؟ عن السمع. وفيه مشروعية احتجار الخيمة والستارة هكذا في المسجد، وخاصة ما يكون هذا في رمضان للاعتكاف هنا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ويقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه. واللفظ لمسلم. نعم. عن جابر بن عبد الله بن عمرو قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليه، في رواية قرأ بسورة البقرة تطويل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا، أي توقع الناس في فتنة وهي التخلف عن صلاة الجماعة بسبب التطويل الذي يكون، كما حصل له مع أحد الصحابة عندما طول معاذ انصرف منه وأكمل صلاته وذهب، فأخبر معاذ بهذا فقال إنه منافق. ثم جاء هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له شنو معاذ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد وقال هذا: أفتان أنت يا معاذ؟ أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، أي سورة الشمس والقمر، وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق. الحديث فيه التخفيف في صلاة الجماعة، على الإمام أن يخفف في صلاة الجماعة، ولكن يكون هذا التخفيف والإيجاز مع الإتمام، مع الإمام مع الركوع السجود الطمأنينة والاعتدال، لأن الطمأنينة والاعتدال من أركان الصلاة ومن فرائض الصلاة، فيكون هنا التخفيف بالنسبة للقراءة لا يقرأ سورة طوال، ويكون أيضا فيما زاد على الواجب من الطمأنينة ومن شنو الاعتدال. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها الحديث كما ترون في مراعاة أحوال الناس وتخفيف الإمام في شنو في الصلاة مع الإيجاز والإتمام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، هذا المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذه آخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابي. وهذا الحديث كان ينبغي أن يكون بعد حديثهم، بعد حديث أبي هريرة رقم 95، لأن فيه نسخ لشنو؟ لوجوب جلوس المأموم مع الإمام الجالس. قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، لأن هذا موقف الإمام يكون يسار شنو المأموم، والمأموم يكون في يمين شنو الإمام، فكان يصلي بالناس جالسا، النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر شنو قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، وكانوا كلهم يصلي شنو قيام وهكذا. فقلنا هذا في نسخ للأمر بجلوس المأموم مع الإمام شنو الجالس، وفيها أيضا الترغيب في صلاة الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مريض عليه الصلاة والسلام وجاء وصلى شنو في الجماعة، ففيه الترغيب في صلاة الجماعة والحرص على صلاة الجماعة. وجاء عن الصحابة أنهم كان أحدهم يؤتى به يهادى بين الرجل، يعني يرتجف هكذا ويقاف في الصف ويصلي صلاة الجماعة. نعم. أثابكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخف فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. نعم. متفق عليه. اللي مر مع فات حديث عائشة في مشروعية التبليغ، لأن أبا بكر كان يرفع صوته ويقتدي به شنو الناس، فالتبليغ تبليغ الناس تكبيرات الانتقال، وكذلك سمع الله لمن الحمد وربنا ولك الحمد. كل هذا جائز إذا كان صوت الإمام ضعيف أو كانت الصفوف طويلة كما في صلاة الجمعة. أما خلاف ذلك فلا ينبغي أن يكون هناك التبليغ إذا كان صوت الإمام مسموع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس أمهم صار إماما له فليخفف، أي فليوجز في الصف. وقلنا هذا التخفيف والإيجاز مع شنو يا جماعة؟ التمام، التمام من الطمأنينة والاعتداء والقراءة الواجب. ويكون هذا التخفيف قلنا بما زاد على الواجب في الطمأنينة والاعتدال وفي تخفيف القراءة فليخفف. فإن فيهم الصغير، ده بيان لعلة وحكمة شنو التخفيف. فإن فيهم الصغير لا ستشنو الوقوف والتعب، والكبير في السن، سن الكبير في السن، والضعيف في الكبير، وذا الحاجة سن عنده حاجة ما شخصية كما عندنا في هذه الأيام العيش والخبز وهكذا وكذلك العمل وهذه الأشياء. فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، شاء طول شاء خفف وله ذلك. والحديث كما ترون فيه وجوب التخفيف في صلاة الجماعة، وذلك ترغيبا للناس في الحرص على صلاة الجماعة ومراعاة لأحوال الناس من صغر وكبر ومرض وحاجة ونحو ذلك. نعم. وعن عمرو بن سلمة قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني، وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. نعم. عن عمرو بن سلمة بكسر اللام، عمرو بن سلمة قلنا بكسر اللام، قالوا وكسر اللام فقط في عمرو بن سلمة وفي بني سلمة أنهم رهط جابر بن عبد الله الأنصاري بالكسر، وما عدا ذلك هو بالفتح سلم. عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، هذا على من قال إنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصحابي هو شنو أبوه. قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي حقا، وذلك أنهم كانوا يتربصون بإسلامهم قريش، قالوا إذا ظهر النبي على قريش فمعناه هذا النبي حق ونتبعه. وبعدما فتحت مكة الفتح تيقن العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق، ولذلك وفد شنو إليه في عام 9، فكان من جملة الوافدين والد عمرو بن سلمة هذا. قال: جئتكم من عند النبي حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. مشروعية الأذان للصلاة، والأذان هنا لمن يرجون شنو من يأتيه، لمن يرجون من يأتيه مستحب لهم أن يؤذن. وليؤمكم أكثركم قرآنا، أي أكثركم حفظا للقرآن، وفيه تقديم القارئ على غير الحافظ. قال: فنظروا أي فتشوا وبحثوا، فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني. وفي رواية بين سبب كثرة حفظه، قال: كنا بحاضر، حاضر يعني قرية ليس بدو، البدو هم الذين ينتقلون والحضر هم الذين يقيمون، وكان هذا الحاضر في طريق الصحابة الذين يأتون إلى المدينة. قال: وكانوا يسألونهم عما نزل من القرآن فيحفظ، كان هو شاب صغير وذكي أو ذاكرة قوية، فكان يأخذ منهم القرآن ويحفظ، فهذا سبب كثرة حفظه للقرآن. وأنا ابن ست أو سبع سنين، فهذا دليل على أنه صبي ولم يبلغ شنو الابتلاء. وبهذا استدل من قال بجواز صلاة المتنفل خلف شنو خلف المفترض، لأن هذا الصبي صلاته نافلة وليست فرض. وكذلك من لم يشترط البلوغ في وجوب شنو شرط الصحة بالنسبة للإمام. بعض الفقهاء اشترط في الإمام أن يكون شنو بالغ، وهذا الحديث يدل على أنه لا يشترط هذا. ألا رواه البخاري وأبو داود والنسائي. فالحديث كما ترون فيه مشروعية استحباب الأذان في صلاة الجماعة لمن يرجون شنو من يأتي، وكذلك تقديم الحافظ في الإمام، وجواز صلاة الصبي إماما لمن خلفه، على الخلاف بين الفقهاء، منهم من منع ذلك ومنهم من أجازه لهذا الحديث بأشد. نعم. أثابكم الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. نعم. قالوا علي بن مسعود: إنما هو أبي مسعود وليس ابن مسعود. أبو مسعود عقبة ابن عمرو ابن سعلبة الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري البدري. والبدري طبعا أظن مرة معنا اختلف فيه، هل سكن بدرا أو شهد شنو بدرا، لأنه اختلف في شهود شنو بدرا. وهو أبي مسعود عقبة ابن عمرو ابن سعلبة الأنصاري. قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أن يكون لهم إمام أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم لكتاب الله وأكثرهم قرآنا كما في رواية عمرو بن سلمة. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. صد بالعلم بالسنة الفخ أن يكون أفقهه. وفيه تقديم الحافظ على شنو على الفقيه، لكن بشرط أن يكون عالما بأحكام شنو الصلاة، أحكام الصلاة ما يجب في الصلاة وما يستحب وما يسن وما هو شرط وما يفسد شنو الصلاة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأقدمهم شنو هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلام، يعني أقدمهم شنو إسلام. والصحابة لم يكون إسلامهم على شيء واحد، منهم من كان سابقا منهم من تأخر إسلام. وفي رواية سنا، أي عمرا، أكبرهم سنا أي أكبرهم عمرا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي في ولايته، في ولايته. فيقدم الوالي في الإمامة إذا جاء وحضر. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي في ولايته. ولا يقعد في بيته على تكريمته. تكريمته هنا ما يختص من فراش مخدة ولحاف وهذه، إلا بإذنه، إذا أذن له في ذلك فلا بأس. فالحديث كما ترون فيه بيان من هو أولى بالإمام، وترتيب من هو أولى بالإمام، يكون أحفظ أو أقرأ أعلم بالسنة، أو أقدم شنو يا جماعة هجرة، أو أقدم إسلاما، أو أقدم شنو سنة. وكذلك فيه أن الوالي يقدم على غيره في شنو في الإمامة، إذا حضر الوالي في بلد أو في منطقة فهو يقدم شنو على غيره، لأن الإمام الراتب هو نائب عنه، الإمام الراتب نائب عنه. نعم. ولابن ماجه، ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. وإسناده ولابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه صاحب السنن، من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ولا تؤمن امرأة رجلا. هنا إذا أمت المرأة الرجل فصلاته باطلة، أن شرط الإمامة الذكور، شرط صحة الإمامة الذكور. فالحديث فيه بيان شروط شنو يا جماعة صحة الإمامة، أن يكون رجل. ولا أعرابي مهاجر، هنا شرط استحباب وليس شرط شنو؟ وجوب. ولا أعراب، والأعراب سكان البلد، وذلك لقلة فقههم وقلة علمهم وقلة معرفتهم وحفظهم للقرآن. ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، أيضا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن أهل السنة متفقون على أنه صلى خلف كل بر وفاجر. وإسناده واهن، ومعنى واهن ضعيف جدا، فالحديث كما ترون ضعيف لكن معناه شو؟ صحيح. لا تصح إمامة المرأة للرجل، وكذلك يكره إمامة المهاجر إمامة الأعرابي للمهاجر، وكذلك الفاجر للمؤمن. أو يعمل الحديث على ترتيب الإمامة، يعني لا يكون الأعرابي إماما راتبا للمهاجر، ولا يكون كذلك الفاجر إماما راتبا لشنو؟ للأبرار والصالح. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم. وعن أنس بن مالك بن النضر أبي حمزة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم. رص الصفوف هو أن يتقارب الناس ولا يكون هنالك فرجة بين الرجل وبين أهله. وقارب بينها، أي الصفوف، الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، تكون شنو؟ قريبا من بعض، يعني ما يكون صف هنا والصف الثاني شنو؟ هناك بعيد. وحاذوا بلا أعناق، الرقاب والأعناق والأقدام تكون شنو؟ محاذي مع بعض حتى يستوي شنو؟ الصف. وتسوية الصفوف واجب، تسوية الصفوف واجبة. فالحديث فيه وجوب التراص في الصلاة، وكذلك شنو؟ التقارب في الصفوف وتسوية الصفوف والاعتدال فيها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، خير بمعنى أفضل، أفضل صفوف الرجال أولها، لأن فيها الصف الأول، الصف الأول كما تعرف فضله، ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول لأتوهم أهلهم ولو حبوا. وشرها أي أكثرها شرا، أسوأها آخرها، وذلك للفتنة التي تكون في شنو؟ في النساء. وخير صفوف النساء آخرها، لبعدها من شنو؟ من الفتنة ومن الرجال. وشرها أسوأها شنو؟ أولها، وذلك لقربها من شنو؟ من الرجال، للتعرض للفتنة. فالحديث كما ترون فيه ترغيب في المبادرة في شنو؟ في الصفوف، وأن يحرص الإنسان على الصف الأول. وفيها أيضا مشروعية صلاة النساء في المسجد، مشروعية صلاة النساء في المسجد، وفيها أيضا جواز صلاة النساء في المسجد ولو لم يكن شنو؟ حائل، ولو لم يكن هنالك حائل، وهذا ما كان عليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يشرع للرجال أن يتأخروا بعد السلام حتى ينصرف شنو؟ يا النساء. نعم. أثابكم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساري، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه. متفق عليه. نعم. ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول الله، قال: صليت مع رسول الله ذات ليلة، وهي الليلة التي ضاف فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى. فقمت عن يساري، فأخذ الله سلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمين. هذا الحديث في بيان موقف المأموم الواحد، يكون عن يمين شنو؟ الإمام، ولا يكون عن يساري، ولا يكون شنو؟ من ورائي. فالسنة أن يكون المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم. اليتيم قالوا هو ضميرة جد حسين بن عبد الله ابن ضميرة. فقمت أنا واليتيم خلفه، ففي بيان موقف المأموم إذا كان أكثر من واحد، اثنين، ثلاثة، أكثر، موقفه أن يكون وراء الإمام وخلف شنو؟ وخلف الإمام. وهذا خلاف ما روي عن ابن مسعود أنه كان يجعل المأموم إذا كان اثنين واحد عن يمين الإمام واحد عن شنو؟ عن يسار الإمام. فالسنة أن يكون الإثنان خلف الإمام ووراء الإمام. وأم سليم هي والدة أنس بن مالك رضي الله عنه خلفه. ففيه بيان موقف المرأة الواحدة أنها لا تكون مع الرجال بل تكون شنو؟ خلف الرجال. فالحديث فيه بيان موقف المأمومين إذا كان المأموم أكثر من واحد، وبيان موقف النساء كذلك، وأنها لا تكون مع الرجال في الصف. والحديث فيه أيضا مشروعية صلاة النافلة جماعة، لأن هذا الحديث إنما زار النبي صلى الله عليه وسلم أسرة أنس بن مالك بيته ودعوه للطعام فأجابهم وقال لهم: قوموا فلو صلي لكم، أي إكراما لكم ولتحل البركة في هذا البيت. فصلى بهم جماعة وهي صلاة نافلة، وفيه مشروعية وجواز صلاة الجماعة نافلة. اليتيم هو دميرة، اسمه دميرة، قال جد حسين بن عبد الله بن دميرة أحد العلماء. لا تحول، لأن السنة أنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وحوله وجعله شنو؟ جعله عن يمين. قابل أثابكم الله. عن أبي بكر. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. نعم. وعن أبي بكرة نفيع ابن الحارث ابن كلدة، والحارث ابن كلدة طبيب العرب. نفيع ابن الحارث عن أبي بكرة، عندنا أبو بكر وأبو بكرة، والبكرة هذه قالوا كني بهذا لأنه تدل من الحصن بهذه البكرة. البكرة هذه يعني توضع هكذا وينشد بها الماء من شنو؟ من البير، وينزل بها من مكان هذا، فكني بأبي بكرة لنزوله بالبكرة من الحصن. وإلا فاسمه نفيع بن الحارث بن كلدة، والحارث بن كلدة هو طبيب العرب وهو ثقفي طيب، وكان ذلك في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم للطائف. أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، وركع قبل أن يصل إلى الصف، وهذا من حرصه على شنو؟ إدراك الركعة. وهذا يدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك شنو؟ فقد أدرك الركعة. قال: زادك الله حرصا، دعا له لأنه كان حريص على إدراك شنو؟ الركعة. ولا تعد، أي لا تعد للإحرام بالصلاة قبل أن تصل إلى شنو؟ إلى الصف. انتظر إلى أن تصل شنو؟ الصف، ثم بعد ذلك تحرم وتدخل في الأرض. ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود: فركع دون شنو؟ دون الصف، ثم مشى إلى الصف. فالحديث فيه أن من أدرك الركوع فقد أدرك شنو؟ الرفع. واستدل به أيضا من جوز الصلاة خلف شنو؟ خلف الصف، لأنه أحرم بالصلاة قبل الصف ثم بعد ذلك مشى إلى الصف وأكمل الصلاة. والحديث فيه وهو مذهب الجمهور أن من أدرك الركوع فقد أدرك شنو؟ فقد أدرك الرفع. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمر أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم واشتررت رجلا أو اشتررت رجلا. نعم. وعن وابصة ابن معبد الأسدي رضي الله تعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسن وصحابه. فالحديث استدل به من قال ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف، لكن هذا والجمهور على خلاف هذا، إنما فيه الجمهور قالوا الصلاة لا تبطل لكنها تكره، فالصلاة خلف الصف عندهم شنو؟ مكروها. طبعا هذا إذا كان هنالك فرجة، إذا في شنو؟ فرجة. أما إذا ما في فرجة فلا كراهة عندهم. فأمره أن يعيد صلاته أي على سبيل الاستحباب عند الجمهور. ومن قال ببطلان الصلاة فالأمر شنو؟ واضح. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه. وله عن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني والقاسم سلحمان بن أحمد بن أيوب صاحب المعجم في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت شنو؟ رجلا، يعني اعتبرت رجلا من الصف. فالحديث كما قلنا بروايته كلها يفيد بطلان صلاة المنفرد خلف الصف عند من ذهب إلى ذلك، والجمهور على الكراهة وليس على شنو؟ على البطلان. والله نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا سمعتم الإقامة أي إقامة الصلاة فامشوا إلى الصلاة، يعني ما يكون في جري ولا يكون في إسراع، ولذلك في رواية ولا تسرع أو ولا تسرع، فامشوا إلى الصلاة. وعليكم السكينة والوقار، السكينة تؤدي وعدم العبث، والوقار قريب منها. ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم شنو فأتموا. فالحديث فيه بيان الذهاب والمضي إلى الصلاة حال شنو يا جماعة؟ حال الإقامة، وكراهية الإسراع والاشتداد والحرورة للصلاة. وفيه وجوب دخول المأموم مع الإمام على الحالة التي يكون عليها. إذا كان الإمام ساجد ما ينتظر واقف، بل شنو؟ يسجد معه. إذا كان جالس لا ينتظر حتى يقوم، بل شنو؟ يجلس معه. وما فاتكم فشنو؟ فأتموا. هنا الفقهاء اختلفوا هل يتم أم يقضي، فمنهم من ذهب إلى الإتمام، يعني ما أدركه مع الإمام من آخر الصلاة يكون شنو؟ أولا لصلاة. ومنهم من ذهب إلى القضاء، بمعنى ما أدرك عليه الإمام من آخر الصلاة هو آخر الصلاة، ثم يقوم ويأتي بشنو؟ بما فاته. لكن فأتمه بتحتمل شنو؟ الأمرين. وفي رواية فخذ، وهي أيضا القضاء يقوم بمعنى شنو؟ الإتمام. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فالمقصود بشنو؟ أداء الصلاة. فالحديث ليس فيه دليل لمن ذهب إلى القضاء ولا لمن ذهب إلى الإتمام. نعم. قال إذا كان الوالي مشركا أو صاحب بدعة ونحن نعرف على ذلك هل يجوز تقديمه إمام في الصلاة؟ إذا كان مشرك كافر لا يقدم في الصلاة. أما إذا كان مبتدع فأهل السنة يصلون خلف كل شنو مبتدع كما قال الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع قال صلي وعليه شنو بدعته صلي وعليه بدعته. لكن المبتدع لا يكون إمام الراتب لا يكون شنو إمام الراتب. أما المشرك فهذا لا صلاة له. قال هل يشرع الجماعة في الوتر أو صلاة الليل في غير رمضان؟ يجوز ذلك لكن الأفضل شنو أن يصلي الإنسان على حين. ليه؟ لأن أفضل الصلاة غير المكتوبة شنو في بيوتك كما جاء أفضل الصلاة صلاة أحدكم في بيته. ولكن لا يواظب على هذا. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه عندما أطلق على صلاة الليل البدعة إنما هي شيء المواظب عليها. ولذلك صلاة الليل أو صلاة الوتر الجماعة في غير رمضان جائزة لكن الأفضل أن يصلي كل أحدهم على حد. نرجو التفصيل إلى المرة نقف هنا إن شاء الله. بارك الله تفضل. ولا تعد في رواية ولا تعد الناس يقولون ما عيد الصلاة حديث أبي بكر أي المشهور هي ولا تعد ولا تعد. أما ولا تعد من الإعادة فهذه لم أقف على كرواية صحيحة لكن الرواية المشهورة شنو لا تعد من العود أي لا تعد لهذا الفعل بأن تكبر خارج الصف وتدب كذلك إلى أن تصل في الصف لأن هذا الدبيب عبارة عن فعل وهو كثير والفعل الكثير بيفسد شنو الصلاة لكن في مثل هذه الحالة فهو مقتخر. شيخ بالنسبة لصلاة خلف الصف يعني حتى على قول من يقول ببطلان الصلاة حتى لو مالك فرجة يعني ولا أيوة ما يقولون يجر كما في هذه الرواية يلا مرات الزر بيخش بلقى مثلا في بس صف بين السواري أيوة ويعني بيتعرض عليه ولا مرين هنا هل أصلي بين السارية ولا أصلي خلف الصف براي يعني عمل الصف براي أصلي ما هو الصلاة بين السواري مكروه أصلا سواء كان في صف أو غير صف ولذلك يجتنبها ويبتعد عنها بس في صف أو في غير صف حتى الصف زادوا بين السواري هو شنو مكروه ولذلك ينبغي أن يكون الصف بعد شنو بعد السواري. نعم نقف هنا إن شاء الله. ما قلنا الصلاة خلف الفاجر صحيحة وجائزة لكن لا يرتب إمام الراتب فالإمام الراتب لا بد أن يكون من الناس يعني المشهورين بالصلاة ولا لأن النميمة كبيرة وهي من الكبائر ومرتكب الكبيرة يعتبر شنو فاسق يعتبر شنو فاسق ولذلك الفاسق لا يرتب إمام الراتب إنسان بيشرب الخمر بيزني بالغيبة بالنميمة هذا لا يصح أن يكون إمام الراتب لكن لو وجدت يصلي وصليت معه الصلاة صحيحة كما قال الحسن صلي وعليه جنو بدعته وهنا صلي وعليه كبيرة. نعم طيب يا شيخ لا الرواتب دي المقصود بها الصلوات قبل الفرائض أو التي بعدها دي اللي اصطلاح الفقهاء بأنها شنو رواتب أما تحية المسجد والكسوف والخسوف والاستسقاء فهذه سنن يعني مستقلة بحالها. ده في بالنسبة لصلاة الظهر مثلا أو بصلاة الصبح بس تنوي إذا نويت الراتبة فتسقط شنو التحية المسجد تسقط تحية المسجد وإذا صليت تحية المسجد يلزم تصلي ركعتين الراتبة. بارك الله نقف هنا إن شاء الله. نعم إذا حس بذلك في حركة وفي كذا لا بس لكن إذا ما حس فهو يكبر على الجمهور صلاة صحيحة وليس فيها كراهية إن شاء الله لأن هذا هو الذي يشعر. نعم بالنسبة لصلاة الوتر في قيام الليل في رمضان يعني لما نصروا الوتر واحد بيجيب الركعة الثانية الأفضل له أن يوتر مع الإمام فقد جاء في الحديث من صلى مع الإمام وأتر كتب له قيام ليلة ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصلي يصلي ركعتين ركعتين لحديث لا وتران في الليل. جزاكم الله خير. منهم من قال هذا، لكن الأفضل هذا أن يصلي ويوتر مع الإمام ليضمن قيام، لأن صلاة الجماعة مقبولة في العموم، فيضمن أن يكتب له قيام الليل. ثم إذا قام بعد ذلك يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ولا يوتر مرة أخرى.